أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وترى ما لا تحصى قل الحمد لله.

Yeah. وكل شيء عنده بمقدار. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفرائك لمحزنون. هكذا عشنا مع القرآن رتلت علينا بعض من آياته والتي تلا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر القارئ المقيم بكف الشيخ سليم ركبت الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية الفراش الحديث الكبرى إدارة البشمهندس محمد عيد بكفر الشيخ سليم. السادة المعزين كل من تقدم للعزاء كان سعيهم مشكور.